أبيك يا العمر الكتير سولف علي سولف علي يلي تشيل يلي تشيل يلي تشيل همومي في لحظة رضا الليلة أحساسي كثير سولف علي سولف علي حزين أنا حزين حزين وضايق بالفضاء صوت الجناحين وأنا ودي أطير ودي أطير من طريق غيابك صارف علي